بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نشرع أريد أن ننبه إلى تنبيه يسير وهو يخص الإخوة المنتسبين. أرجو من جميع الإخوة المنتسبين أن يعذروا إخوانهم الذين ينقلون لهم الدروس. السبب أنه قد يقع انقطاع في أثناء الحصة، قد يمنع الشيخ من التسجيل في الحصة، قد يحدث خلل في نوع من التسجيل. فإذا لم يسجل درس من الدروس في مادة من المواد، فنرجو من جميع الإخوة المنتسبين أن يعذروا إخوانهم المنتظمين. والإخوة المنتظمون أتمنى أنهم يحرصوا على إيصال النفع لإخوانهم، فلرب مبلغ أوعى من سامع، يعني أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. فمن وسائل النقل لا تكتفوا بالتسجيل الرسمي عندكم، وإنما تسجلوا بالجوال، يعني 1 2 3 4 يعينون المسجل بالتسجيل. يعني لا تجلس، يعني أنت تعلم أنك ما تستفيد من حصة تلك الاستفادة، لكن تعلم أنك إذا نقلت التسجيل لغيرك يستفيد غيرك أكثر منك. فاحرص على أن تسجل، سواء سجلتم 1 2 3 النفع يكون للملقي وللمشترك في نقل ذلك التسجيل، لأن بعض الإخوة يعني حقيقة يستفيد من التسجيل كثيرا ويعرف طريقة الشيخ وكيف يسير، حتى هو لو راح يعني ذاكر الكتاب لوحده ونحو ذلك يستطيع بدون أن يكون يعني متوقفا على حضور الدرس. وكثير من المنتسبين درجاتهم أعلى من كثير من المنتظمين، لا أقول الكل أعلى من الكل، لكن في الجملة كثير من المنتسبين أعلى من درجات المنتظمين، بل الأوائل يكاد يكون محصورا للمنتسبين. ومن أجمل الأجوبة التي تمر علينا في الغالب أجوبة المنتسب، لأن المنتسب يقرأ الكتاب كما هو ويقدر لنفسه أنه غير موجود الغالب، لكن بعض الطلاب يعتمد على الحذف ويعتمد على المذكرات، وفي الحقيقة هي منسيات وليست مذكرات، وكثير منهم يعتمد على رحمة الله عز وجل، وهذا حال الطلاب. ها نعم، يعني يتواكلون، وقليل منهم من يعني يجتهد. ولذلك المستوى الحقيقي لو كشف للطلاب لعلموا أنهم يعني لم يختبروا اختبارا يبين مستواهم الحقيقي، إنما الاختبارات كلها من مذكرات وأسئلة واضحة وأسئلة يعني كذا، سؤال واحد للتمييز والتدقيق ما يكفي. لكن الذي أريد منكم عدم اللعب بالجوال، عدم الانشغال عن الحصة، عدم يعني من مثل هذا القبيل. خلاص، فأتمنى من الجميع أن يتنبهوا لهذا الأمر، والله يعيننا وإياكم. العلم يعني أنت تأخذه ويكون حجة عليك. طبعا الكتاب الذي بيننا، نحن عندنا كتابان، بسم الله الحمد لله، عندنا كتابان وهما كتاب الكفارات وكتاب التجارات، وقلنا لكم هذا من قبل. أخذنا فيما مضى الكتاب، كتاب الكفارات، أخذنا لفظة الكتاب وقتلناها بحثا إن شاء الله عز وجل، وأخذنا لفظة الباب وأرجو أن قتلناها بحثا أيضا، وأخذنا لفظة فصل وأخذناها بالمعنى المجمل العام، بقي لفظة الجنس والنوع. الجنس أعم من النوع، والجنس من جهة الصيغة مصدر فعل ثلاثي، مصدر فعل ثلاثي، وهو اسم لما يقابل النوع، وهو اسم لما يقابل النوع، وهو أعم من النوع، مصدر فعل ثلاثي. وإنما قلت لكم مصدر فعل ثلاثي على اليقين، لكني لا أعرف الباب الذي جاء منه، لأني لم أقف لهم على هذا الباب، لا في المصباح المنير ولا في مختار الصحاح ولا في لسان العرب ولا في تاج العروس ولا في القاموس المحيط ولا في الصحاح، كله حاولت أن أقف، يعني أعطوا شيئا قريبا لكن لم يعطوا الباب، فتبين أنه مصدر فعل ثلاثي. لكن هل باب جنس ولا جنس ولا جنس ولا شيء من هذا القبيل الله أعلم. إنما نقول هو مصدر فعل ثلاثي، وإن شئت قلت وهو اسم لما يقابل النوع، وهو أعم من النوع، ويجمع على أجناس وجنوس. تخيرتها من صالحات الجنوس فلا أقيل فلا أستميل ولا أستقيل. خلاص هكذا قال، تخيرتها من صالحات الجنوس فلا أستميل ولا أقيل. خلاص اسم مصدر، مصدر جنس جنسة. أحسنت، هذا المعاني ها، لكنه جنس يجنس ولا يجنس، يجابها في جنس، إذن هي من باب فعل ثلاثي لازم. جنس يجنس مصدر جن. أحسنت بارك الله فيك. طيب ارسل لي الصفحة على الله يحفظك. جنس يجنس، إذن هي من باب ضرب يضرب. نعم، جنس مصدر جنس، جنس يجنس جنس، جنس ثمر نضج كله وكأنه جنس واحد. جنس تأتي من باب فعل يجنس تجنيس، هذا معروف. جنست وجنس جنس مصدر تجنيس، هذا جميل. هذا إذا نقولها لنا هناك، نقولها لي كاملة. أنا أظن المعاني سبحان الله تطبيق نزلته، لكن راح مع الجوال الجديد. جزاك الله خير، أرسلها لي. إذن هي من باب فعل يفعل، ضرب يضرب، وكسر يكسر، وجلس يجلس، وحقر يحقر، وحفر يحفر، ومن هذا الباب. وأما الجنس من جهة اللغة فهو الضرب من الشيء، سواء كان من الناس أو من الطير أو من الحدود، حدود النحو والعروض ونحو ذلك. ومن الأشياء جملة يسمى جنس، كل أشياء متشاكلة متشابهة يسمى يطلق عليها جنس، يطلق عليها، لأنه نحن كلامنا عن الجنس أصلا. ويقال فلان من أجناس البهائم، لا من أجناس، لا من أجناس الناس، إذا لم يكن عنده عقل ولا تمييز، هذا منصوص عليه. وقولهم أجناس مجنوسة ليس من كلام العرب، إنما كلام مولد، دخل في العرب من ليس من العرب فأصبح عندهم كوكتيل اسمه أجناس مجنوسة. لا أشياخ فيها، أشياخ مشايخ ومشيخاء ومشيخة كذا، شيوخ وأشياخ وشيخان فعلمة ومعشيقة، جمع لشيخ وصغيرة بضم وكسر في شيخ، تفهم أشياخ وشيوخ، وفيها 11 لفظا في الجمع. طيب نبقى مع باقي إيش؟ والحيوان أجناس، جنس الإنسان وجنس الإبل وجنس البقر وجنس الشاء، هذه ألفاظهم، يعني ما جئت بشيء من عندي إن شاء الله. والجنس اصطلاحا جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، جزء الماهية، الماهية إيه نعم، الصادق عليها وعلى غيرها، مثل حيوان أكرمكم الله يطلق على الخيل وعلى الإبل وعلى البقر وعلى الغنم، كله يطلق عليه حيوان حيوان، فهذه جزء من ماهية الجنس. إن شئت قلت كلي، اكتب هذا أسهل، كلي مقول على كثيرين مختلفي الحقائق، كلي مقول على كثيرين مختلفي الحقائق في جواب ما هو. تعرف ترى هذا سهل، كلي مقول على كثيرين مختلفي الحقائق. حيوان يقال على الإنسان عند المناطق طبعا، ويقال على الإبل والبقر والغنم والخيل، وانت ماشي، وهو جنس بعيد أو قريب أو وسط، وليس المقام في الحديث عنه بالتفصيل. ننتقل شيء ثاني، النوع. والنوع من جهة الصيغة مصدر قولك ناع الغصن ينوع نوعا إذا تمايل، من باب نصر ينصر. وناع الشيء ناع الغصن ينوع نوعا إذا إذا إذا إذا إذا تمايل. وناع الشيء ينوع إذا ترجح. والتنوع التذبذب، والجمع أنواع. والنوع لغة الضرب، والصنف من الشيء ثيابا كان أو ثمارا أو حبوبا أو كلاما. الضرب والصنف من الشيء ثيابا كان أو ثمارا أو حبوبا أو كلاما. نعم، الضرب والصنف من الشيء يطلق عليه نوع. والنوع بالضم الجوع والعطش، النوع بالضم الجوع والعطش، وإنما قيل له نوع بالضم إتباعا للفظ الجوع. والنوعة الفاكهة الرطبة الطرية التي لم تدخل الثلاجة، فاكهة الرطبة الطرية سمى النوعة، نوعة نوعة الفاكهة الرطبة الطرية، نوعة نوعة. والنويعة اسم واد بعينه. لا خيار آخر الزمن، نعم في مواد، نعم مهرمل. هي النوع منهم من أطلقوا على الجوع فقط، ومنهم من أطلقوا على الجوع والعطش. قل فيه نوع. نعم ما سمعت إلا عنك. نويعة نويعة نويعة، النوعة والفاكهة. طيب بقي اللغة، النوع اصطلاحا كلي مقول على كثيرين متفقي الحقائق، كالإنسان يطلق على زيد وعمر وبكر وخالد وحسين وكلهم من نوع واحد. كلي مقول على كثيرين نفس التعريف الأول بس متفقي الحقائق، هذاك مختلف الحقائق. هذه أشياء تتكرر معك، يعني ما أظن إنها تقل في اليوم عن 20 مرة. الكتاب هذا، ود الكتاب جيب الكتاب، هات الكتب خذ الكتب، دائما يتكرر معك. تفتح الكتاب تسكر الكتاب، تخش كتاب كفارات كتاب غير الكفارات، أنت ماشي. الباب الحسي والمعنوي، باب العلم، باب السيارة، باب البيت، باب كل هذا باب، هذا يتكرر معك كثيرا. فأشياء تتكرر يعني خلي لك فيها وقفة يسيرة بس. النوع هذا يتكرر معك بعدد ما ترى، ترى كاسات وترى ماصات وترى وترى أنواع من جنس واحد، من يعني من نوع من شكل واحد. وهذه أيضا قد تكون أجناس، كراسي وماصات، كاسات وكتب، وإلى آخره. فهذه الأشياء يعني سهلة تتكرر معك، فأنت جدير بك أن تعرفها وتمر عليها ولو شيئا يسيرا مع ما سيمر معنا إن شاء الله عز وجل. بقي لنا المبحث، نأخذه في آخر المبحث إن شاء الله. إن شاء الله إذا ما نسيت يقول لنا مبحث، وهذا يكون آخر مسك الختام في مثل هذا. طيب بقي عندنا، نعم، طيب بقي عندنا لفظة الكفارة. عندي 4 أبواب صرفية، إذا أخذتها أنت أخذت الباب كامل، تمر معك تدعو لنا بخير إن شاء الله عز وجل بعد ما ينتهي، أو تدعو علينا خلاص. فنرجو منكم إن شاء الله الاستفادة فقط، لأنه هو الكتاب مستغرق للوقت، فبدأ في مجال نعطيكم فائدة في موضعها تأخذوها ونقفل الباب. في كتاب الكفارة سنتكلم عن باب فعل هنا إن شاء الله عز وجل على حسب ما يسمح به الوقت، ونعطيكم الباب كامل، وباب سهل ما هو صعب، مثل باب فعل. لا هذا باب تدرسه من أوله إلى آخره كاملا بإسهاب ممكن نص ساعة. هذا باب فعل لا اللي هو مجرد الرباعي كامل، تأخذه بكماله وتمامه نص ساعة كثير كمان. ففي بعض الأبواب تأخذ منك أقل من نصف حصة، بعضها لا تأخذ حصتين ثلاثة. فالشيء اللي تستطيع تأخذه، لأنه أصلاً إحنا بيننا وبين الصرف جفوة، بيننا وبين النحو جفوة، بيننا وبين المصطلحات والقواعد جفوة، فالذي نستطيع أن نرمم ونصلح نمشي. أي نعم سبحان الله. إيش هي هذه المشكلة؟ لذلك في بعض البلدان تكتشف علم اللغة هناك أنك في حاجة إليه، يريدون لك إشكالات في العقيدة تحتاج إلى علم النحو والصرف، يريدون لك إشكالات في بعض القواعد تحتاج إلى علم والنحو والصرف، وأحيانا تحتاج البلاغة كمان. نعم نعم نعم، وفيها ضعف ويريدون لك أشياء. فعشان كذا أنت لما تدرس العقيدة مع توابعها ينفعك الله بها، وليس المقصد أن تدرس العقيدة فقط، لكن يعني أقل شيء بابك أنت تكون عندك فيه، يعني يكون فيك عندك فيه. طبعا باقي 3 دقائق، لذلك أثرت بها هذا. دخول المرة الجاية سيكون قوي جدا. ما مسح، لكن نحن قلنا لكم النحو ختان الألسني، النحو ختان الألسني، من لم يعرف النحو كمن لم يختني خلاص، ما في كلام ثاني. جزاك الله خير. ففعلا يعني أنت كيف تقاتل بدون سلاح؟ وهذا كلام الشيخ الهرري أيضا، يقول الذي يعني يدرس العلم بدون نحو يدرسه كالذي يلبس، كالذي يعني يتجرد من السلاح ومن يعني يقاتل بدون سلاح. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، أكون وصلت لكم الذي أريد إيصاله، والله أعينكم عليه في اللقاءات المقبلة. 5 دقائق من أول حصة و5 دقائق من آخر حصة، وينفعكم الله عز وجل بها. خلاص انت ها تجده في في في في شذا العارفي، وتجده كذلك في معرف الأنجال للشيخ، ترى مفيد لكم جدا. معرف الأنجال مبادئ تصريف الأفعال، كتاب نافع ومفيد جدا. أمس الشيخ بدأ في، لا مو الشيخ الهرري، الشيخ الشنقيطي، ولا أعرف رجل يبيع الكتب ولا يستفيد من ورائها مثله. الكتاب لو جاء بيع بسعره الأصل يأخذ 25 ريال، هو يبيع ب15 في المكتبات، مش عنده كمان، موجود في، كان في الأسد، الآن في طبعة جديدة تنزل، هذا الآن كأنه نفد، ففي طبعة جاية إن شاء الله. والله هذا معينك على الحفظ، مش هذا العرف بأسلوب عصري، هذا بأسلوب يعني علمي، فهذا الفرق، هذا أسلوب معاصر يعني تقسيمات وكذا. معرف الأنجال مبادئ تصريف الأفعال، نعم هو ما لا يبدأ فيه لمعرف الأنجال. نعم صحيح، هو قال عندي في شيء صغير، أعطاكم نسخة صور، ها سبحان الله، ها من صاحبي؟ لعلي أعرف الكتاب بشكل آخر، ممكن تطلعنا عليه؟ أطلعنا عليه. في الفقهيات، أنا ما طلعت على شرح ابن ماجه إلى الآن، لكن في الفقهيات هذا كتاب غني بالفقهيات، لكن في فك الألفاظ والمفردات الشيخ الهرري لا يعلى عليه. الألفاظ والمفردات إذا تبغى الشيخ الهرري تستفيد منه نحو وصفا وبلاغا، إذا فك العبارة ما يفك لك كذا. لو كنت دارس مثلا عليه تقول فك قال هنا كذا لأجل كذا، مع أنه ما كتب وقال هنا كذا لأجل كذا. لو جبت مثال إن شاء الله نوريك كيف الله يعافيك. ولو جبت المجلد الأول ما في مشكلة. نزل الشعر الجديد يا رجل، ما زايد مصاريف الشحن ولا زايد الضريبة. الله جمباز 250. لا إذا أنا أشتري جمباز وأجمع بقية عمري لمال، إيه نعم، كل شهر 1000 ريال 100 ريال 100 ريال يكون عندي الاثنين، أمشي حالي بهذا، وأنا أعتمد على جمباز ما أعتمد على شهر ابن ماجه لأنه ما عندي. هذا جمباز في مكتبة، كان المنهاج، كان عندهم المنهاج، كان عندهم نسختان، نسخة اشتريتها كانت طيبة، ولما جيت للنسخة الثانية كانت غادية. هما التصوير، التصوير في كرتون صغير، يمكن لعلك النسخة التي تحصل عليها يمكن تكون أطيب. أنا إلى الآن النسخة اللي جبتها فيها أخطاء كثيرة، لكن الشرح طيب. أنا ما أحتاج المتن باعتبار إنه في متن ابن ماجه في مجلدين مع بعض، تقريبا هو الكبير هذا.